تبقى لسه شايف حد وانت لسه ما تعرفوش. ايوة ما تعرفوش، بس نفسك تجري عليه تحضنه وتنام في عينيه وانت لسه ما تعرفوش. ايوة ما تعرفوش. Yeah.